رأيت بعض الناس عندما رأيت بعض الناس عندما يتوضأ يزيدون فوق الكعبين. لا هذا ما نوعه كفتان حياة إن شاء الله. لا يعني لا يفعل ذلك. لا أبدا. هذا كان على هذا أبو هريرة رضي الله عنه وتفرد عن الصحابة بالمبالغة. نعم. كان فهما له لكنه لا يقر عليه. نعم. وله أجر عند الله ولا. يعني خالفوا الصحابة في هذا الفهم؟ نعم. هل خالفوا الصحابة؟ نعم خالفوه لأنهم ما أحد شاركه في هذا الفهم. ويكفينا في هذا قوله عليه السلام فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم. زاد في هذا يعني الصفة يعني. وهذا أيضا في العدد ليس فقط في المسافة. في الكل. في الكل. زادك الله حرصا ولا تعد شيخ ولا تعد. وعليكم السلام.